ونسبة لضيق الوقت فإننا سنتناول شيئا من الأحاديث من خلال كتاب الصيام في الموطأ ومن خلال كتاب زكاة الفطر في الموطأ، نأخذ منه شيئا يسيرا لنتكلم بإذن الله تعالى عن الصيام وأحكامه بشيء من الإجازة أيضا. فنستعين بالله وحده لا شريك له، وليقرأ قارئنا من أحاديث كتاب الصيام وفقه الله وسدده. تفضل. هذا كتاب الصيام. الإمام مالك رحمه الله قسم كتابه إلى أبواب فقهية. قال بعضها للعلم إن مالك رحمه الله هو أول من قسم كتاب العلم إلى أبواب علمية فقهية، له السبق في ذلك. فقال رحمه الله كتاب الصيام، والكتاب معناه ما جمع من الأحاديث أو النصوص حول موضوع علمي معين. وسمي الكتاب بالكتاب لأن حقيقة الكتاب جاءت من الكتب، يقال كتب فلانا فلان كتابا أو كتبا فهو مكتوب، أي جمع جمعا فهو مجموع. فسمي الكتاب بالكتاب لأن صاحب الكتاب يجمع فيه النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أهل العلم تحت باب علمي معين. فالمراد ما جاء في الصيام من نصوص نبوية جمعتها في هذا المكان. وأما الصيام فإنه في لغة العرب يأتي بمعنى الإمساك والترك، وفي لغة الشرع معناه الإمساك بنية واحتساب عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا الصيام ركن من أركان الإسلام العظيم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات صلى الله عليه وسلم صامه وأمر المسلمين بصيامه. وفضله عند الله عظيم، فإنه سبيل إلى تحقيق تقوى الله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن من وفق لتقوى الله وفق لخير عظيم في الدنيا والآخرة، كما قرأ علينا الإمام جزاه الله خيرا: إن للمتقين مفازا إن أولياؤه إلا المتقون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن التقوى لا تأتي إلا بخير، والتقوى أن تفعل المأمور الذي أمرت به في الشرع، وأن تترك المحظور الممنوع الذي نهيت عنه في الشرع، وأن تصبر على المقدور الذي قدره الله عليك وقضاه. هذه تقوى الله. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة: اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن. فعلى العبد أن يسأل الله التقوى والخشية والإنابة إليه. ولم يكن في تقوى الله إلا أن الله قال فيها: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لكفى بها نعمة وعظمة. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتقين. وجاء الإسلام يحث على الصيام وجعل له الفضائل العظيمة. والإمام مالك رحمه الله تعالى كعادة كثير من أهل العلم إذا تكلموا في أحكام الشرع يأتون أولاً بأحكام العبادة، ثم يأتون في آخر الكتاب بفضائل وثواب هذه العبادة، ليبينوا لك يا طالب العلم أن معرفة الحكم الشرعي يترتب عليها الفضل الشرعي والثواب، وأن العلم بالحكم مقدم على معرفة فضل هذا الحكم. فما العبرة من إنسان يعرف فضل الصوم ولا يعرف الصوم؟ فإذا لابد أن تعلم قبل أن تعلم الفضل، لتجمع بين العلم بالحكم وبين العلم بفضل هذا الحكم، لتكون أعمالك إن شاء الله نورا على نور. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش والنصب. لأنه خالف أحكام الصوم، لم يعرف حقيقة الصوم. فالصوم له فضائل عظيمة: فضل للصوم في حد نفسه، وفضل يخص صوم شهر رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم في الصوم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار كما بين السماء والأرض، أو جعل الله له بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وجاءه رجل يستنصحه يطلب منه نصيحة، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وإن للصائم وللصائمين بابا عند الله في الجنة يسمى بباب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإن دخلوه أغلق من ورائهم. هذا فضل عظيم. والله يقول في الصوم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. جزاه عند الله، أجره عند الله، ولا يعرف ما عند الله إلا الله. وحينما يقبل الصائم على ربه يعرف قدر فضل الله عليه يوم القيامة لأجل صومه لله سبحانه وتعالى. فإنه باب الصبر، والله يقول في حق الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر الله له. والفضائل في هذا كثيرة. هذا الصوم، هذه العبادة العظيمة لها وقت. أعني الفرض، فإن الصوم إما أن يكون فرضا وإما نفلا. فالفرض كرمضان وكصيام النذر وكصيام الكفارات وكصيام القضاء، أما النفل والتطوع فبابه واسع كصوم يوم عاشوراء وصوم الأيام البيض وصوم الاثنين والخميس إلى غير ذلك من أنواع النفل. وهنالك صوم ممنوع، فالصوم منه ما هو مشروع فرضا أو نفلا، ومنه ما هو ممنوع كصيام الدهر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام الدهر فلا صام. فهذا منهي عنه، كصيام يوم العيدين هذا منهي عنه حرام، وكصوم يوم السبت في النفل على أرجح قول العلماء لا يجوز لأنه منهي عنه، وكصيام اليوم الذي يشك فيه ما بين شعبان ورمضان هذا أيضا منهي عنه. هذا هو الصوم بتفصيله باختصار. قال الإمام مالك: كتاب الصوم. ثم أتى بأول حديث في هذا الكتاب ليبين أن الصوم له وقت، وقت بداية ووقت نهاية، فذكر حديثه بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن من؟ نعم، هذا الإمام يحيى يقول: حدثني مالك شيخه، يعني شيخه مالكا، ومالك يحدث عن شيخه من؟ نافع. عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. هذا السند يعتبر من أصح الأسانيد عند علماء الحديث في الإسلام، أصح الأسانيد، وهي موجودة عند مالك، عن مالك عن نافع عن ابن عمر، عن مالك عن سالم عن ابن عمر. هذه السلسلة تسمى، وهي عند البخاري ومسلم، تسمى بسلسلة الذهب، سلسلة ذهبية غالية. مالك إمام، وسالم مولى ابن عمر، ابن سالم ابن عمر، ابن عمر. عن من؟ عن ابن عمر الصحابي الجليل، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أسانيد عالية، فاحفظوا هذا فإنه مهم. عن ابن عمر قال: اقرأ. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، أي أيها الناس لا تصوموا رمضان حتى تروا هلاله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس أن يتحروا رؤية هلال رمضان في آخر شعبان، فإن الشهر في الإسلام إما أن يكون 30 يوما وإما أن يكون 29 يوما كما أورد هذا الإمام نفسه في هذا الموطأ في هذا الكتاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا هكذا هكذا، يعني 30، ثم قال: الشهر هكذا هكذا، وقبض إبهامه، يعني 29 يوما، ولا يكون 28 يوما. هكذا هو دين الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس في آخر شعبان في 29 أن يروا هلال رمضان، فإذا رأوه صامه صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس بصيامه. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا، يعني لعيد الفطر، حتى تروا هلال شوال. فإن الشهور في الإسلام تعرف ماذا؟ بالأهلة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس، مواقيت. فإذا رأينا هلال رمضان صمناه، وكان اليوم التالي من ليلة رؤيته أول أيام رمضان. فإذا لم يتيسر لنا رؤيته، فإننا نكمل أيام شعبان 30 يوما، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال. فإن غم عليكم، يعني اختفى عنكم ولم تتمكنوا من رؤيته في نهاية شعبان أو في آخر رمضان، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما وأكملوا عدة رمضان 30 يوما. هذا هو معنى الحديث باختصار. الشهر يعرف برؤية الهلال، فإذا رأيناه الحمد لله، ما رأيناه أكملنا عدد أيام شعبان إلى 30 وصمنا اليوم التالي من 30، وإذا جاء رمضان صمنا 30 إذا لم نرى هلال شوال، وإذا رأينا هلال شوال صمنا 29 يوما. فإذا رؤي الهلال على المسلمين جميعا البالغين المكلفين أن ينووا صيام شهر رمضان كاملا، وهذه هي النية العامة لشهر رمضان كما نكرر ذلك في كل درس حول الصيام. ثم لكل يوم من أيام الشهر نيته الخاصة به، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، أو لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، يعني ينوي من الليل أنه سيصوم في يوم غد يوم الصيام، وهذا في كل أيام وليالي رمضان. والنية محلها القلب، والنية معناها القصد، مجرد أنك تتذكر أنك في يوم غد ستصوم فهذه نية، إذا تسحرت فهذه نية. فمن نسي هذه النية فإنه لا شيء عليه، لأن الناس معذور شرعا، لكنه إذا تذكرها نواها لحينه. وإذا نام الصائم أو نام المسلم أو نامت المسلمة في ليل الصوم واستيقظ وقد صلى الناس الفجر وطلع النهار وهو لم ينوي ذلك من الليل، ماذا يفعل؟ ينوي نيته بمجرد استيقاظه من النوم، ولا شيء عليه، وصيامه صحيح. وقد أورد الإمام مالك رحمه الله تعالى أمر تبييت النية من الليل للصوم في الموطأ في كتاب الصيام، لكنه لم يأتي به مسندا، وإنما نسب هذا القول إلى بعض الصحابة، لكنه أسند ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا، إن اتسع المجال والحديث صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره، وأن هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه نية الصوم، وهذه هي الرؤية المتعلقة بالصيام. ثم ذكر مالك رحمه الله تعالى عددا من الأحاديث حول هذا الأمر، في أن الرؤية هي الحاكمة لمعرفة هلال رمضان ولمعرفة هلال شوال. ثم أورد عددا من الأحاديث في كتاب الصيام يذكر فيها الأحكام، ويذكر فيها بعض المسائل وبعض أقوال الفقهاء، ويرجح بعضها على بعض. والإمام مالك في كتاب الصيام أورد ما يتعلق بشهر رمضان، وأورد ما يتعلق بصيام التطوع، وأورد أنواعا من الصيام المتعلقة بأحكام الشريعة كصيام الظهار وكصيام القتل الخطأ وما شابه ذلك. اقرأ. نعم. الباب الذي بعده ما هو؟ نعم أحسن. اقرأ هذا. كما ذكرنا هذا نسبه الإمام مالك إلى هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم، لكنه صح مرفوعا وأسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا حكما شرعيا للمسلمين. وهذه الأحاديث التي يقول فيها الإمام مالك بلغني أو هي عندنا أو ينسبها إلى بعض التابعين أو إلى بعض العلماء أو بعض المراسيل، وصلها جماعة من أهل العلم كابن عبد البر وأسندوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما يصح ومنها ما لا يصح. فإذن هذا كلامه وقول مالك أن النية موجودة في ليالي الصيام، فلا بد أن نراعي هذا الأمر. نعم. نعم، الإمام مالك رحمه الله ذكر ما يوجب الصيام برؤية الهلال، وأن المسلم يصوم النهار ويفطر من الليل، ثم بين أن الإفطار يتعجل فيه ولا يؤخر، ونسب هذا أيضا إلى الصحابة أليس كذلك، وهو أيضا ثابت مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره الإمام مالك أيضا في كتاب الصلاة فيما أذكر أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، نحن معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل فطرنا وأن نؤخر سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. والموطأ له روايات كثيرة، من الروايات التي فيها زيادات كما قال أهل العلم رواية محمد بن الحسن الشيباني، وهو من تلاميذ أبي حنيفة، ودرس وأخذ الموطأ عن الإمام مالك أيضا. هذه الرواية فيها زيادات، وهي الرواية التي فيها ما وافق فيه الإمام مالك ما جاء عند البخاري ومسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. في رواية محمد بن الحسن الشيباني فيها ماذا؟ فيها هذه الرواية: إنما الأعمال بالنية. فتعدد الروايات عن الإمام أثمر تعدد الفوائد والزيادات في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأقوال المنسوبة إلى الصحابة وأهل العلم رحم الله الجميع. وعلى هكذا جرى الإمام مالك في هذا الكتاب. ولنختصر الأمر، سأذكر إن شاء الله تعالى صفة الصوم باختصار بحسب هذه الأحاديث الواردة وبحسب الأحكام الشرعية لنكون منها على ذكرى. فإن التذكير بالأحكام الشرعية لا يعني أن الناس كلهم يجهلون أو أن الناس لا يعلمون، قد نعلم ولكن ننسى، وقد نجهل فنعلم. وإن العلم عبادة وأجر، ومدارسته من أعظم القرب التي تقرب إلى الله سبحانه. فأقول إن يوم الصيام يبدأ من ليلته بنيته من الليل، ويصوم المسلم البالغ المكلف الذي لا عذر له يعذر به في عدم الصوم كما سيأتي معنا. فيصوم المسلم الرجل الذكر البالغ المكلف، يجب عليه ذلك، والمرأة البالغة المكلفة، إلا إذا كانت في عذرها من حيض أو نفاس، أو كان الجميع من هؤلاء الأصناف، يعني منهم من هو مريض، فهذا لا يصوم، معذور بصومه إذا كان الصوم يشق عليه. أما من كان بالغا مكلفا مقيما حاضرا قويا فإنه يصوم وينوي النية من الليل، ويشرع له أن يتسحر يتقوى على هذا الصيام. وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وأمر بالتسحر ولو برطب أو تمر أو بجرعة ماء لمن لم يجد التمر والطعام، فهذا فضل عظيم. بل قال صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين صيامنا وصيام اليهود أكلة السحور. والله أيها الأحبة في الله، لو لم يكن في هذا السحور إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، صلاة الله على عبيده أن يثني عليهم في المال الأعلى، وأن يتجاوز عنهم، وأن يعفو عنهم، وأن يرفع درجاتهم. انظر، تأكل وتشبع غريزتك والله يثني عليك. لماذا؟ لأنك عملت بشرعه. فكيف إذا عملت بأحكام دين الله كله من عقيدة سليمة وتوحيد عظيم وصلاة وصيام؟ فأنت في أمر عظيم وشأن كبير. وصلاة الملائكة على المؤمنين أنهم يدعون الله ويطلبون منه أن يغفر لهؤلاء المسلمين والمتسحرين، فضل عظيم. فيتسحرون، والسحور يكون بكل طعام متيسر، ويكون بالتمر ويكون بالماء، ويأكلون ويشربون هؤلاء المتسحرون حتى يقضوا حاجته من الطعام والشراب، إلى أن يطلع عليهم الفجر الصادق لا الفجر الكاذب. فإن الفجر على قسمين: فجر كاذب لا يمنع الطعام والشراب ولا يوجب الصوم، وفجر كاذب يوجب الصوم والصلاة. فجر صادق يوجب الصوم والصلاة، يعني صلاة الفجر. وإذا كان الإنسان يأكل ويشرب وأذن المؤذن للفجر الثاني، فإنه لا حرج أن يواصل في طعام وشراب حتى يشبع، ثم يواصل في صومه. ومن أكل وشرب وظن أنه من الليل أو في الليل، ثم اتضح له أن الفجر قد طلع، فلا شيء عليه، لأنه معذور بعدم معرفته، يواصل في صيامه. فيتقوى بهذا السحور، فإذا طلع الفجر أمسك عن الصيام. نواصل إن شاء الله. إذن في بيان الصفة المختصرة للصوم، ذكرنا في أولها لكي ينقط طلاب العلم هذه المسائل: أولا، الرؤية لهلال رمضان، ثانيا، نية صوم شهر رمضان، وثالثا، نية صيام أيام رمضان من كل ليلة سابقة ليومها. وأن الصيام يجب في حق البالغين المكلفين المقيمين الحاضرين الأصحاء الأقوياء، أما خلافهم ممن له عذر من مرض أو عجز أو به ناقض، كما عند النساء من حيض أو نفاس، فإن هؤلاء لا يصومون. كذلك إذا كان الناس في سفر فإنه يرخص لهم الفطر وعليهم القضاء. والمرأة الحائض لا تصوم، وكذا النفساء، والحامل والمرضع ليس عليهما صوم، إنما يفطران حفاظا على صحتهما وصحة جنينها، على صحة الأم وعلى صحة الجنين، أو على صحة الرضيع إذا كانت المرأة مرضعة. وهذا على أرجح قول أهل العلم، والنصوص في ذلك موجودة ومتوافرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، يعني نصفها، وعن الحامل والمرضع الصوم، وضع الله عنها الصوم، فلا تصوم لأنها معذورة. وهذا على أرجح قول أهل العلم، وذكرنا هذه المسألة كرارا وتكرارا ومنشورا الحمد لله. ثم إذا نوى الصيام يتسحر، ثم إذا طلع عليه الفجر الصادق وأذن المؤذن يمسك عن الطعام والشراب ويبدأ صوم يوم شهر رمضان، وهو في صومه هذا ينبغي عليه أن يجتنب مفسدات الصوم التي تبطل عليه الصيام، والتي إذا فعلها عمدا يأثم، وإذا فعلها جاهلا أو ناسيا فإنه يعذر. فمفسدات الصوم: الأكل والشرب عمدا، والجماع، أن يأتي الرجل حلالا، والقيء عمدا وهو الاستفراغ، أن يفرغ الإنسان ما في جوفه من رجل أو أنثى، فإن القيء عمدا يفسد الصوم. أما القيء الذي يأتي بلا إرادة وقصد فإنه لا شيء فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء يعني غلبه فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي عليه قضاء هذا اليوم، وأفسد صومه. وكذا إذا حاضت المرأة أو نفست فإن صيامها يفسد وتقضي مكان هذا اليوم. هذه مفسدات الصوم. وأيضا إذا تعالج المريض بما هو غذاء، كان يأخذ حقنا مغذية بالاحتقان أو عن طريق الشريان أو الوريد، فهذا يفطره، كان يأخذ الأملاح أو الفيتامينات أو ما شابه ذلك من المقويات الغذائية التي لا يأخذها عن طريق الفم لكن يأخذها عن طريق الاحتقان، فهذه تفطر فيبتعد عن هذا. أما إذا كان في حوجة إلى هذه المفطرات العلاجية فإنه مريض، فإنه يأخذ هذه الحقن ويفطر ويقضي يوما مكان هذا اليوم، كما قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. فيجتنب هذه المفسدات للصوم، ويتورع عن الحجامة، لأن فيها كلاما عند أهل العلم، والراجح أنها لا تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. لكن إذا كانت الحجامة تضعف الصائم ولا يتمكن من مواصلة الصوم ويتضرر فيفطر وهو في حكم، فهو في حكم المريض ويقضي يوما مكان هذا اليوم. أما إذا لم تضعف الحجامة فإنه يواصل ماذا في صيامه ولا شيء عليه. أما إذا أكل أو شرب ناسيا فإنه لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن حينما يبدأ في صيامه من بداية النهار كما قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذا طلع عليه الفجر الصادق صام وامتنع عن هذه المفسدات وتنبه عليها كل تنبه. وهنالك أمور لا حرج من أن يستخدمها، كأن يستاك، وقد ذكر الإمام مالك في الموطأ كلاما عظيما في هذا الجانب، يمكن أن تقرأه يا أخ محمد تجده من كلام أهل العلم. وأن السواك لا يفطر الصائم وليس هو من كلام أهل العلم، يستاك ويخرج ما تبقى من سواكه يلفظه خارج فمه، لا حرج من ذلك، يطيب فمه. ولا حرج من أن يتطيب بالعطر، ولا حرج أن يتبرد بالماء، وبعض المرضى إذا احتاج إلى قطرة العيون استخدمها لا تضره وإن وجد طعمها في جوفه. ولا حرج للمرأة أن تكتحل ولرجل أن يكتحل للعلاج أو في داره أجمل، هذا لا حرج فيه. وكذلك من يستخدم لأجل مرضه بالأزمة والتهاب الصدر ما يسمى ببخاخ الأزمة أيضا هذا لا يفطر لأنه ليس بغذاء. وكذلك إذا أخذ حتى عن طريق الوريد والشرايين حقنا علاجية ومضادات للأمراض مثلا كمضاد السموم وما شابه ذلك فهذه ليست بأغذية لا تفطره إذا أخذها في نهار رمضان. ولا حرج أن يستظل من الشمس من حر الشمس هذا لا يفطر. هذا يكون في يوم صيامه، وهو في نهار صيامه عليه أن يغتنم نهار الصيام وهو صائم لله محتسبا الأجر والثواب عند الله، يغتنم هذه الساعات في فعل الفرائض، يحافظ على صلواته الواجبة الخمس في بيوت الله جماعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويذكر الله كثيرا ويكثر من دعاء الله في نهار الصيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ثم ذكر منهم الصائم حتى يفطر. هذه فرصة عظيمة تدعو الله تغتنم هذه الساعات، نحن في حياة سريعة عابرة جدا تمر لحظة، اغتنمها في طاعة الله. وإن من أعظم العبادات هذا الدعاء لأنه يمثل حقيقة عبادتك لله، لا تدعو إلا الله ولا تدعو غير الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة الدعاء. تدعو الله كثيرا في نهار صومك، ولا حرج أن تفعل الخيرات وتكثر من قراءة كتاب الله القرآن بالتدبر والتأمل والتفكر، وتبتعد عن المعاصي والآثام لأن الصيام شرع لتحقيق تقوى الله، أن تبتعد عن المعاصي وأن تفعل الطاعات والخيرات وأن تتخلق بأحسن الأخلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. تبتعد عن سيء الألفاظ والأقوال والأعمال، ولا تشاجر المسلمين وتصبر على أذاهم، وإذا سبك أحدهم اصبر قل له إني صائم، وذكر نفسك بالصوم حتى تبتعد عن الشر، وحتى تبعد عن نفسك مستعيذا بالله من هذا الشيطان من شره وضلاله. ولا حرج من تعلم العلوم الشرعية في نهار الصوم أو في ليله، فإن العلم في شهر رمضان عظيم لأنه عبادة وقربة تقرب إلى الله سبحانه، سواء كان في أحكام الصيام أو في بقية شعائر الإسلام من العقيدة والتوحيد والأحكام الشرعية. تغتنم هذا النهار في طاعة الله، وتجتهد في النوافل، وتدعو الله كثيرا، وتجتنب مفاسد الصوم ومفسدات الصوم كما ذكرنا، وتواصل على هذه الحال مستعينا بالله صابرا على حر الصوم وحر شمسه حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس وجاء الليل أفطرت وعجلت فطرك، تفطر بشيء من التمر كما جاء في السنة، بشيء من الرطب أو بشيء من التمر أو بشيء من الماء، ولا حرج أن تأكل شيئا من الطعام أو أن تشرب شيئا من المشروب الساخن أو بعض العصائر الطيبة، نعمة من الله، لكن لا تكثر لأن الباطن قد يتضرر بكثرة الطعام والشراب من أول وهلة فيحصل لك ضرر في باطنك. كل شيئا يسيرا، ثم عجل بصلاة المغرب في بيوت الله، صل المغرب جماعة، لا نعطل المساجد نغلقها في شهر رمضان، بل الواجب أن نعمرها زيادة وزيادة. ها؟ أما أن نغلق مساجدنا ونفطر خارج بيوتنا ونصلي في الطرق والشوارع فهذا يخالف هدي الشرع ويخالف الغاية التي من أجلها بنيت هذه المساجد. فإن رمضان شهر للتقوى والطاعة والعبادة، نحافظ على صلاة المغرب في رمضان أكثر مما مضى، لأن هذا الشهر شهر يقظة وإقبال على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل رمضان صفدت مردة الشياطين وفتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار، ونادى مناد في السماء: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار في كل أيام هذا الشهر. هذا أمر عظيم أيها المسلمون، نبتعد عن المعاصي، لا تضيع أوقاتكم في الغفلة عند شاشات التلفاز، عند الألعاب التي تصرف عن الطاعة والعبادة، لنترك السماع إلى الموسيقى والأغاني المحرمة، لنترك الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء، نترك كل هذه المعاصي لله سبحانه وتعالى، لأن هذا الشهر يربينا على تقوى الله. فإن اتقينا الله في هذا الشهر أقبلنا على بقية العام محققين لهذه التقوى التي لأجلها شرع الله هذا الصيام. وحين إفطارك لا تنسى الدعاء، فإن للصائم عند فطر دعوة لا ترد، وسم الله عند فطرك، قل بسم الله، وإذا ارتويت وشبعت قل الحمد لله، واذكر هذا الذكر الصحيح: ابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله، وأقبل على صلاة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجلوا الفطر وعجلوا صلاة المغرب، لا تزال هذه الأمة بخير ما صلت المغرب والنجوم لم تشتبك بعد. نعجل إلى صلاة المغرب في بيوت الله، بعد ذلك نرجع إلى بيوتنا، نواصل في طعامنا بلا إسراف ولا مخيلة، ثم نرتاح ونكون في ذكر لله، نحمد الله على أن يسر لنا إتمام يوم الصوم، ثم نتهيأ لإقامة صلاة العشاء الواجبة. إياكم أن تغفلوا عن صلاة العشاء الواجبة في بيوت الله، فإن في رمضان من شياطين الإنس والجن من يصرف الناس عن الخير وعن الطاعة والعبادة، كالبرامج التلفازية التي تسمى بأسماء كثيرة فيها أغاني وموسيقى، لا يجتهدون في صرف الناس إلا في هذا الشهر، وما يسمى بالفوازير والموسيقى والأفلام والألغاز والشعوذة والدجل، هذا كله صارف عن الخير، انتبهوا منه كل انتباه، لا يغشونكم أيها المسلمون، والله يأتي الموت فجأة، ونقبل على الله ونتمنى أن تكون في سجلات أعمالنا حسنة واحدة ننجو بها من عذاب الله يوم القيامة. وإن من الله عليك بدخول الجنة قد تندم حينما تنظر في درجات الجنة كيف كنت مضيعا لأيامك وأعمارك في الدنيا، وتتمنى أن أعملتها في طاعة الله لتكون في الدرجات العليا عند الله يوم القيامة. فأسأل الله أن يوفقنا لطاعته وأن يسددنا لما يرضيه، ونصلي إن شاء الله، وبعد الصلاة نواصل باختصار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. نواصل إن شاء الله. فعلى الصائمين أن يتقوا الله عز وجل في نهار رمضان وفي لياليه، وأن لا ينشغلوا بكثير من وسائل الإعلام الصارفة عن عبادة الله في هذا الشهر. والغناء والموسيقى من المحرمات باتفاق أهل العلم من أهل التحقيق، حرمها الله في كتابه وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وكان من أشد الناس تشديدا عليها ونهيا عنها الإمام مالك رحمه الله، وكان حينما يسأل أو سئل عن الغناء أو العزف ما يسمى بالطنبور قال: هذا لا يفعل عندنا إلا الفساق في المدينة. كانوا فيما مضى إذا سمعوا الموسيقى من جهة معينة يتركونها ويزجرونها ويهجرونها،

فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قد قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قد قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ستنظر إلى أعمالك، أناس يأتون إلى الله يرحمهم الله صحائف مليئة بالطاعة، ويأتي هؤلاء للأسف الشديد إن لم يتغمتهم الله برحمته ويتب عليهم صحائف مليئة بالموسيقى والأغاني والمعاصي والفساد والشر. اليوم عمل وغدا حساب ولا عمل، إنما هي الحسنات والسيئات. فاللهم ارحمنا وارض عنا وثبت قلوبنا على دينك. فإذا جاء الليل شكرنا الله على نعمه وصلينا فرض العشاء، ثم لا حرج من الحضور إلى المسجد لصلاة التراويح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصيام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قام يعني قام الليل بصلاة التراويح مع الإمام إن قدر، أو إن صلى وحده في داره في هذه الليالي العظيمة، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه، فضل عظيم. فصلاة التراويح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، والصحابة والأمم بعدهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها 11 ركعة، وكان أحيانا يصليها أقل من ذلك، 9 ركعات 7 ركعات. وقال صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن شاء فليوتر بـ7، ومن شاء فليوتر بـ5، ومن شاء فليوتر بـ3، ومن شاء فليوتر بـ1. كل هذا وارد، فعلى الأئمة أن ينوعوا للناس بين هذه الركعات، مرة نصلي 11، ومرة 9، ومرة 7، ومرة 5، ومرة 3، لا حرج من هذا إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لا حرج من هذا، وهذا تخفيف على المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. وما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، فلنحافظ عليها في هذا الشهر. وفي الليل نقبل على كتاب الله القرآن وعلى الذكر والطاعة، ونسعى إلى الإنفاق في سبيل الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود الناس إذا دخل عليه رمضان صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن، فكان كالريح المرسلة من جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم. فلننفق، ولا حرج من تفطير الصائمين بصورة الشرعية، لا نفطرهم لنصرفهم عن مساجد الله وبيوت الله في الطرقات، لكن لا حرج أن نفطر من هو في حوجة إلى الإفطار من عابر السبيل والفقراء والمساكين في ساحات المساجد أو بجوار المساجد. فإذا أفطرنا وحللنا الصيام جينا إلى مساجد، إلى المساجد وإلى بيوت الله، وصلينا فيها المغرب. أما أن تكون سنة تفطير الصائمين سببا في إبعادنا عن المساجد وبعدنا عن إقامة صلاة المغرب في مساجد الله وفي بيوت الله، فهذا هنا يكون من البدع، ويكون سببا للإثم والعياذ بالله، لأننا عطلنا جماعة المسلمين في بيت الله سبحانه وتعالى. ولا نترك واجبا لأجل سنة، هذا أمر مهم. ولذلك طلاب العلم والمسلمون لا يفقهون دين الله حتى نعلم درجات الأحكام، ما هو الواجب وما هو المستحب، لأن من لم يعرف درجات الأحكام ربما قدم سنة على واجب، أو قدم مستحبا على أصل من أصول الدين. لا بد أن نفهم دين الله سبحانه وتعالى، فطلب العلم فريضة على كل مسلم. ونحافظ على طاعة الله في الليل والنهار، وندعو الله في النهار والليل، ونفعل الطاعات. وإذا جاءتنا العشر الأواخر من رمضان اجتهدنا زيادة في الإقبال على الله وعلى الشرع والخير، فإن العشر الأواخر جعلها الله محل ليلة القدر التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نتحراها في العشر الأواخر وفي ليالي الوتر خاصة، ونقول في ليالي الوتر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة. نكثر من هذا الدعاء في العشر الأواخر من رمضان ونقبل على الله، فإن من وفق ليلة القدر فقد وفق لخير عظيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. اغتنموها في طاعة الله، وجعل الله لها علامات أن تكون ليلتها صافية، جوها طيب ليس بحار ولا بارد، وتخرج الشمس في صبيحتها بيضاء نقية كأنها كالقمر لا شعاع لها كالطست كما جاء في رواية صحيحة. شهر عظيم للطاعة لنقبل عليه، سائلين الله أن يبلغنا رمضان وأن يتقبل منا صيامه وأن يوفقنا فيه للخير كله وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وبطن في رمضان وفي غير رمضان. هذا باختصار ما يقال عن شهر الصوم، ووصف مختصر عن يوم الصيام وليلته. وهنالك أمور قد يقع فيها بعض الناس ويتحرجون منها ويشقون على أنفسهم، منها على سبيل المثال ما يفعله البعض في نهار الصيام من كثرة إخراجه لريقه وتفله للعابه خارج فمه وجوفه، فقد اتفق العلماء على أن الريق لا يفطر الصائم إذا بلعه، لا يفطره، فلا حرج من بلع الريق ولا حرج من التبريد بالمياه كما ذكرنا، والاستعانة بذلك على الصوم لا حرج من هذا. وإذا دخل الغبار في أجوافنا لا حرج، لا يفطر، وكذا إذا دخل الذرات من التراب لا تفطر. كل هذا من رحمة الله بالمسلمين. وكذلك البلغم إذا بلعه الإنسان، الأصل يخرج البلغم، لكن إن بلعه لا يفطره إن شاء الله على أرجح قول أهل العلم. وتكلمنا في هذه المسائل في شهور ماضية، راجعوها تستفيد منها إن شاء الله، وذكر أهل العلم في كتبهم. فنكمل هذا الشهر في الطاعة، سائلين الله التوفيق والقبول. ثم في آخره نتحرى هلال شوال لنكمل عدة رمضان. فإذا رأينا هلال شوال دخلنا في عيد الفطر، وإذا لم نرى هلال شوال أكملنا رمضان 30 يوما. وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم على الصائمين وعلى غير الصائمين المكلفين أن يخرجوا زكاة الفطر، يخرجها المريض الذي لم يصم رمضان، وكذلك العاجز، فإن المريض إذا كان مرضه مستمرا فإنه يطعم الطعام، يخرج فدية من الطعام وليست من المال. وكذلك العاجز من الرجال والنساء الشيوخ والعجائز من النساء إذا لم يتمكنوا من الصيام أفطروا وأخرجوا الطعام عن أيام شهر رمضان، يخرجون طعام للمساكين، إما وجبة مشبعة من إفطار في رمضان أو عشاء أو سحور، أو أخرجوا طعاما مدخرا كحبوب القمح والذرة والأرز والتمر والشعير، كل هذا جائز. يخرجون الطعام لا يخرجون المال والنقد، لا يجوز هذا. هؤلاء فرض الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم زكاة الفطر، وجاء الإمام مالك في كتابه الموطأ بشيء من الأحاديث الخاصة بزكاة الفطر، فقال كتاب زكاة الفطر. والزكاة ها هنا المراد بها الطعام المخرج من قبل أهل الإسلام بعد خروجهم من شهر رمضان لعيد الفطر، يخرجون طعاما مخصوصا للمساكين لكي يكونوا جميعا إذا جاء عيد الفطر واجدين ما يأكلون مع الأغنياء من المسلمين. فاقرأ ما جاء في كتاب زكاة الفطر من الموطأ. واصل. جيد، هذا كلام واضح من الإمام مالك في من تجب عليه زكاة الفطر، فبين أنه يخرجها الرجل عن نفسه وعن أهل بيته وعن من تجب عليه نفقتهم من الأبناء والذرار، وكذلك من كانوا من العبيد المملوكين. والمراد بالعبيد هنا الذين جعلهم الله تحت يد المسلمين لأنهم كفروا بالله ولم يؤمنوا بالله، فجعلهم الله عز وجل رقا في أيدي المسلمين، وليس الرق باللون وإنما الرق بسبب الكفر بالله. فإذا أبى الإسلام وأبى أن يدفع الجزية وحاربه المسلمون وأسروه، صار ماذا؟ عبدا رقيقا مملوكا، وصارت النساء سبايا مملوكات للمسلمين. هؤلاء يكونون رقيقا ويتملكون، ويجوز عتقهم لمن أراد أن يعتقهم لله سبحانه وتعالى، فيكونون هاهنا أحرارا. فمن كان تحته هؤلاء المماليك أو هؤلاء المملوكين فإنه يخرج عنهم ماذا؟ زكاة الفطر. كذلك إذا كان هنالك من العبيد من أراد أن يتحرر واتفق مع صاحبه وسيده أنه يدفع له مالا معينا في مقابل عتقه، فهذا أيضا ما زال تحت يد سيدي، فإنه ماذا؟ يخرج عنه زكاة الفطر، هذا هو المكاتب إلى آخره، فيخرجها المسلم عن نفسه وعن أهل بيته ومن كان مسلما تحت يدي. أما الكافر فإنه لا تخرج عنه ماذا؟ زكاة الفطر، لأنها خاصة بالمسلمين. واصل. ويخرجها صاعا من طعام، من طعام أهل البلد الذي يأكله الناس ويأكله المساكين، من القمح أو الأرز أو التمر أو الشعير أو الزبيب، هذا كله جائز. والصاع الذي يخرج هو ما يعرف بالصاع المعروف في لغة العرب والشرع، وهو امتلاء الكفين المتوسطتين بالطعام المخصوص، هذا يسمى بالمد. فإذا جعلنا أربعة أمداد صار هذا ماذا؟ صاعا، صاعا. والذي يظهر إن شاء الله تعالى بالنظر في الأدلة أن الصاع يكون بصاع الرجل وبيده هو، وإذا كان للسلطان صاع معلوم نخرج صاع السلطان، هذا الذي يظهر بعد النظر في كثير من الأقوال والأدلة إن شاء الله تعالى، وهو أرفق بالمسلمين. وفصلت هذا الأمر في رسالة حول زكاة الفطر موجودة الحمد لله في الموقع وعند طلاب العلم ها هنا، راجعوها لتنظروا تفصيل الأمر في تلك الرسالة إن شاء الله تعالى. واصل. صلى الله عليه وسلم. هذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض أوجب، فهي واجبة على القادر المستطيع، يخرجها طعاما صاعا من طعام عن نفسه وعن أهله وعن الحر والعبد. وأما إخراجها فإنه يكون قبل صلاة عيد الفطر، فإنه من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فوقت إخراجها يكون من آخر ليلة من ليالي رمضان، يعني من غروب الشمس آخر ليلة من ليالي رمضان إلى قبيل صلاة عيد الفطر، هذا وقت إخراجها. ويجوز أن يعجل في إخراجها قبل يوم أو يومين أو ثلاثة لكي لا ينسى المسلم، أو إذا كان المسكين بعيدا لتصله في وقتها، جيد، أو للتحوط، هذا كله جائز، وقد ذكر ذلك مالك رحمه الله في كتاب الزكاة ها هنا. واصل. قال بعضهم في إحسان زكاة الفطر، قال مالك عن نافع عبد الله. نعم، ذكر مالك قبل قليل أن أهل البادية وأهل القرى في حد سواء في إخراج زكاة الفطر، الذي يعيش في القرى يخرج زكاة الفطر، والذي يعيش في المدن يخرج زكاة الفطر. ثم ذكر أمرا مهما، أن زكاة الفطر إذا عين السلطان شخصا أو جهة تقبل زكاة الفطر فإننا نعطي زكاة الفطر إلى من؟ إلى هذا السلطان وإلى هذه الجهة المختصة، سواء كانت الزكاة زكاة فطر أو كانت زكاة ماذا؟ مال. هذا مذهب المسلمين ومذهب أهل السنة، بخلاف الخوارج الذين لا يطيعون السلطان في طاعة الله. أما إذا أذن السلطان للمسلمين أن يعطوا زكاة الفطر من عند أنفسهم لمن شاء، في هذه الحالة لا حرج من أن نخرجها للمحتاجين والمساكين الذين يحتاجون إلى هذه الزكاة التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها فضلا عظيما، فقال صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمسكين أو للمساكين. طهرة للصائم من لغوه ورفثه ومعاصيه، لأن الصائم ليس بمعصوم، قد يقع في غفلة في نسيان فيقع فيما يخالف شرع الله، فتأتي زكاة الفطر تطهر ماذا؟ صيامه من قول فاحش أو لفظ سيء، وتطعم من؟ المسكين. وهذا من أقوى الأدلة التي استدل بها أهل العلم وجمهور العلماء على أن زكاة الفطر لا تكون إلا ماذا؟ طعاما، لا تكون ماذا؟ نقلا، نقدا ومالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعمة للمساكين. وهذه الروايات كلها تقول كما في الحديث السابق: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاع من تمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما، كيف نخالفه فنخرج زكاة الفطر مالا ونقدا؟ ولذا مالك نفسه رحمه الله يقول عن زكاة الفطر: لا يجوز إخراجها ماذا؟ نقدا، ومن أخرجها نقدا لا تجزيه في ذمته، ويخرجها ماذا؟ طعاما، لأنه لا يجوز ذلك. وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم عند أهل التحقيق، ما خالفهم إلا أبو حنيفة رحمه الله، وقد اجتهد وأخطأ في اجتهاده لأنه استدل بحديث ضعيف، والعالم مهما علت درجته قد يخطئ، لأنه قد ينسى أو قد لا أو قد يأتيه حديث يراه صحيحا وهو ضعيف. هذا موجود عند الأئمة، حتى عند الإمام مالك رحمه الله ربما يخفى عليه حديث، كما جاء في كتاب الصيام في كتابه أنه أنكر رحمه الله صيام الست من شوال ورآه من البدع، هذا في الموطأ. والمعلوم أن صيام الست من شوال موجود في السنة وفي حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. والإمام مالك بجلالة قدره وعلمه ينكر صيام الست من شوال، ومع ذلك قال العلماء: النص ثابت فنعمل بقول النص، لأن الحديث إذا صح فهو الحق وهو المذهب، وإذا خالفه العالم ولو كان جليلا في علمه وقدره فإنه لا يعمل بقوله ولا يؤخذ بقوله، ونحترمه ونقدره ونحفظ مكانته، لكن لا نمشي نقلده لأنه خالف النص. جمهور العلماء يرون أن تحية المسجد إذا دخل المسجد ليست بواجبة، تجلس، وقال أبو حنيفة: تجب صلاة تحية المسجد، وقوله هو الراجح لأن الدليل معه كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلسن حتى يصلي ركعتين. النص معه، نأخذ بقول أبي حنيفة، لا نتعصب للناس والعلماء، إنما نتعصب ونمشي بالنص. والإمام مالك كان يتعصب للنص وينصر النص ويعمل بالنص ويعلم طلابه أن يعملوا بالنصوص، ولم يقل للناس كونوا معي في مذهبي، لأن مالك لم يكن عنده مذهب، مذهبه النصوص. هكذا نكون مع الحق، وهذا من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ما يتعلق بزكاة الفطر، نخرجها للمساكين مخلصين النية لله سبحانه وتعالى، محتسبين الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هكذا باختصار نكون قد فرغنا بذكر بعض ما يتعلق بأحكام الصيام وذكر صفته وذكر ما يتعلق بزكاة الفطر بشيء من الإيجاز لأن الوقت لا يسع، وهذه إشارات. ثم نشير ختاما لأمر الاعتكاف. الاعتكاف في رمضان جاءت أدلة ونصوص تبين أن الاعتكاف مشروع من حيث الأصل والعموم، كما قال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وحينما جاء رمضان اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر، واجتهد وشد مئزره لأنه يجتهد في العشر الأواخر يتحرى ليلة القدر صلى الله عليه وسلم، واعتكف معه نساؤه، واعتكف جماعة من الصحابة والمسلمين، فهو مشروع من حيث الأصل. لكن وقع الخلاف بين أهل العلم أين يكون هذا الاعتكاف، هل في كل المساجد أم في مساجد مخصوصة؟ والراجح من قول أهل العلم أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة: مسجد مكة الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومسجد الأقصى بفلسطين في القدس، لأن النص جاء بذلك، قال صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في الثلاثة المساجد. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في مسجد بناه نبي. والأنبياء بنوا هذه المساجد الثلاثة المعروفة الموجودة في يومنا هذا، هذا الذي يترجح إن شاء الله تعالى، وعلى هذا نسير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا علما نافعا، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعنا على صيامه وقيامه واحتسابه، وأن يغفر ذنبنا، وأن يشفي مريضنا، وأن يقضي حوائجنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين.